إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو، أيوة، مريس النجدة، خدوا البلاغ ده. أنا عوض فتح الله البرديسي، سواق راجل الأعمال منعم وفيق. أهل مراته قتلوا بنته الوحيدة سامة. أيوة يا باشا، رموها من الدور التاسع. ايوه باشا، ايوه حضره الضابط، انا عوض فتح الله اللي بلغت. مظلوم يا باشا من الناس اللي بيه اكرمهم وما تمرش فيه. طب يا عوض اهدى، فرقوا الزحمه دي، يلا بسرعه، يلا فرقوا الزحمه عشان المعاينه عسكريه. وانت يا عوض، يا ريت تحكي لي بالتفصيل كل اللي تعرفه، وليه بتتهم اهل مراته؟ ايوه يا باشا، انا اعرف كل صغيره وكبيره. ما انا يا باشا مش مجرد سواق هنا، انا مع منعم بيه من 20 سنة، وبقضي في شقتهم معظم الوقت كاني واحد منهم. ما اصل البيه ما كانش بيجيب شغالين عشان كان بيراعي حاله المرحومه سما. ليه؟ كان مالها سما؟ اصلها يعني الله يرحمها كانت ورثة عن والدتها مرض نفسي وبتتعالج، فكان البي يعني بيكتفي بيا أنا وهو بس معاها يعني، ومن وقت للتاني نروح بيها المستشفى لما حالتها تسوء. وجود أهل مراته في حياتنا ابتدى من بعد آخر مرة كنا بيها في المستشفى. الحقني يا بابا، هيقطعولي دراعي، هيموتوني يا بابا، هيموتوني. ما تخافيش يا سما حبيبتي، ما تخافيش، هيدوكي حقنة صغيرة وبإذن الله هتهدي خالص. بس يا ماما، خلاص يا حبيبتي، خلاص يا حبيبتي. خدني خلاص. من هنا يا بابا أرجوك، خدني وديني عند ماما أرجوك. حاضر يا سما، حاضر يا بنتي. مش نقدر نمشي يا دكتور؟ ممكن، ولو إني كنت أفضل تسيبها لنا تحت الملاحظة فترة يا منعم بيه. ما انا يا دكتور خايف لا يصفى عنها لحظة وتعمل في نفسها حاجة، خصوصا الفترة دي حالتها السائد جدا، وكذا مرة لحقتها من على سور البلكونة في آخر لحظة قبل ما ترمي نفسها. خلاص يا بابا، آخر مرة اسمع كلام ماما واروح لها في البلكونة. خدني من هنا أرجوك. صرحني يا دكتور، بنتي مش هتخف من الجنان صح؟ للأسف بنتك مريضة بمرض جيني وراسي عن المرحومة أمها، وده مرض. ما تقوليش كلام أنا عارفه أرجوك، تاريخ أسود، أنا واحد اللي عشت مراره. أيوة أنا عاوزك تديني أمل، أيوة عاوزك تقولي المرض الوراثي ممكن يتعالج، ممكن يا دكتور، وبنتي الوحيدة مش هيكون مصيرها زي أمها ترمي نفسها من الدور التاسع. أنا عذرك طبعا، لكن الكلام بيقوس منها. ليه؟ المهم فين؟ الكتب والمراجع المرصوصة على الحيطان دي فيها إيه؟ ما كانش العلم يشفي ويحمر الإنسانية، يبقى لازمته إيه يا دكتور؟ لازمته إيه؟ يا منعم بيه، من فضلك تهدى، أنا ما قلتش حالتها ميؤوس منها، لكن ما أقدرش أكد لك برضو إن شفاها مضمون 100%. خلينا ناخد بالأسباب وننفذ البرنامج العلاجي بدقة. كمان أنا شايف إن اختصار الحياة عليك أنت وهي بس من الأسباب اللي ممكن تأخر شفاها. أيوة دكتور، بس أنا جنبها 24 ساعة. برضو وجود الأسرة عليه عامل كبير. سما عمرها دلوقتي 16 سنة، وده سن حساس، والبنت بتحتاج فيه الأم أكتر من الأب، قصدي بتحتاج لواحدة ست تسمعها وتفهمها. في حاجات ما تقدرش سما تعترف لك بيها، وده بيشكل عليها ضغوط وهي مش ناقصة. أنا فاهمك يا دكتور، لكن أعمل إيه؟ أجيب لها الأسرة دي وبسرعة كده منين يا دكتور؟ منين؟ الدكتور المرة دي قالهالي صراحة يا عوض، سما مش هتخف. أمين بيه، ربنا هو الشافي سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا يقول لكم فيكون، وبإذنه بقى يعني كده سما هتخف وهتبقى زي الفل. وهفكر سعادتك، بقول إيه، مش هكمل على البيت ولا حابب أودي حضرتك مكان تاني؟ بقولك إيه يا عوض، اطلع بينا على اسكندرية. إيه؟ اسكندرية فجأة كده؟ أيوة يا عوض، نغير الجو والأماكن للسماء، ويمكن لما تفتح عينيها تلاقي البحر قدامها تفرح وترتاح. حتى كمان بالمرة أحل بنفسي مشكلة مستأجرين الشقة اللي في سموحة. ربنا ما يجيب بينا مشاكل يا منعم بيه. ما هو عقد الإيجار انتهى، وانتوا اللي عاوزين تخلوا الشقة ولا عاوزين تجددوا العقد؟ احنا مين يا منعم بيه؟ قصدي حضرتك، انا ست وحدانيه ومليش غير اخت واحده، ودي متجوزه وعايشه عندكوا في القاهره، وابن واحد مودي من عمر بنتك. امال فين والده؟ المحامي يوم ما عمل لكم العقد قال لي انه موجود. كان الله يرحمه مات بعد ما سكننا هنا بشهرين، المعاش صغير وكان يا دوب مكفيني انا ومودي، لكن العقد الجديد بايجار فوق طاقتي، اعمل ايه؟ بس انا كل اللي بطلبه مهله على ما الاقي شقه مناسبه. تبقى فين بقى المشكله يا منعم بيه؟ الحقيقه المشكله فيا انا، لانها تعليماتي. انا اسف والله. يا خبر، اسف، ما تقولش كده يا منعم بيه. طب ده انا مرتاحه للي حصل عشان خلاني اشوفك. بصراحه انا اللي جابني اسكندريه حاجه تانية خالص، فرصه سعيده وميمه هانم، والله فرصه سعيده جدا. شايف يا عوض، سما مبسوطه مع مودي لمدام اميمه وتعلقت بيهم ازاي؟ شايف يا عوض، بقالنا اسبوع في اسكندريه مش عاوزين نمشي ونسيبهم. ما هو الواد من سنها بيه، وبصراحه ربنا بقى كده يعني مدام اميمه شايلها من على الارض شيل. ما هو ده بالظبط اللي الدكتور شرع عليا بيه عوض. سما عمرها دلوقتي 16 سنه، وده سن حساس، البنت بتحتاج فيه الام اكتر من الاب، قصدي بتحتاج لواحده ست تسمعها وتفهمها. هو ايه اللي شار بيه الدكتور يا بيه؟ بحر اسكندريه؟ لا لا لا لا، الاسره، الام محتاجه السما في السن دي. معقول حضرتك يعني تقصد انك تتجوز مدام اميمه؟ وجوزها يا فندم. للاسف. للاسف ليه يا عوض؟ من اللي سمعته لما جت اختها نوره تزورنا، و صدمني وخلانا اتشائم اللي جاي. والله وقعتي واقفه يا اميمه يا اختي. ايه ده، الراجل منعم ما استحملش المسكنه والدمعتين اللي نزلتيهم، ولا قصه المعاش الصغير والظروف؟ لا يا نوره، ده ما استحملش جمال اختك الغزال الاسكندراني. مبروك يا امومي يا حبيبتي. وانت مالك يا مودي ضارب بوس كده؟ الله، مش مبسوط انك عايش دلوقتي في القاهرة وسكنت في المهندسين كمان؟ في شقة وفوقها روف طويل عريض، ومنعم جابله فيه ترابيزة بلياردو وكم جهاز جيم. وبني ادمة مجنونة مرعوبة لقاها بتذبحني ولا بتخنقني وانا نايم. انا سمعت من امك انك لحقتها مرة قبل ما ترمي نفسها من البلكونة. يا اخويا كنت تسيبها. قلت له كده كانت ارتاحت وريحتنا. بيني وبينك يا نورة، انا فارسني قوي ان البت المجنونة دي هتورث في الراجل ده اكتر مني. هو النبي، انا لو منكم ازقها من فوق واخلص. هي يعني هتعيش بجنانها تعمل ايه؟ وكمان خالته عمو منعم جاي. مساء الخير. اهلا اهلا مدام نورة، ازيك؟ ايه وحشتينا، من يوم الفرح ما شفناكيش. الله يسلمك يا منعم بيه. والله حضرتك اللي وحشتني قوي. يا حبيبتي يا خالتي، كفاية عياد بقى، قطعتي قلبي. يلا اجري يا نورة يا اختي، اجري ارتاحي جوه. مسكينة طالع عينيها مع المخفي جوزها، غير الضرب والإهانة. بعد إذنك يا منعم، يعني ممكن نورة تقعد معانا شوية؟ جاية غضبانة عندنا لحد ما تشوفها تعمل إيه. ياه، ده بيتها يا أميمة، والكتف ده زاد والكتف ده مية. القهوة الصباح يا منعم بيه، اتفضل. هات يا حبيبي هات، جات في وقتها يا راجل يا طيب. انا مستغربه لك قوي يا منعم، ما انا بعرف اعمل قهوه، بتتعب السواق ليه؟ سواق؟ لا لا لا لا يا ميمه، قلت لك قبل كده عوض دم، مش مجرد سواق، لا ده عشره عمر. وربنا ما يحرم البيه من عمايل ايديك يا هانم، بس يعني ما تحرمنيش من عاده بقالها 20 سنه. خلاص خلصنا. اهلا يا سامة، تعالي يا حبيبتي. الله الله الله الله، ايه الوش المنور الجميل ده؟ بوسه البابي بقى، بوسه. وطنط اميمه ملهاش بوسه يا سامة؟ بوستني يا طنط، انا بحبك قوي، حضرتك ومودي مونسني. بابا انا عاوز ارجع المدرسه بتاعتي تاني. ياه ده يوم المنى، بس بقى يعني مش هترجعي بقى يدوروا عليكي ويلاقوكي تحت الديسك او قاعده على السور وبتهدديهم ترمي نفسك يا سما؟ ها لا يا بابا لا، دي حتى ماما ما بقتش تجيلي عند البلكونه وتندهلي علشان اروح لها. بقول لك طنط اميمه ومودي خلوني بقت كويسه قوي، رجعني المدرسه بقى. مبسوطه يا اميمه انت وابنك؟ فضلتوا تسموا على البت لحد ما خفت، وبدل ما تموت والورث يبقى لك كله، قال ايه هيرجعها المدرسه. وكنا هنعمل ايه بس يا نوره؟ مش لازم الراجل يشوفنا بنعملها كويس. طب ده اللي لازم يشوفه منكم، واديكوا عملتوه وعداكوا العيب، سيبوني انا بقى اعمل اللي مش لازم يشوفه. ناويه تعملي ايه يا نوره؟ مش انا، دي امها هترجع تجيلها عند البلكونه وتندهلها، والمره دي لازم تروح لها. وبعدها يا باشا سما رجعت حالتها تاني تبقى في النازل، بقيت قوم بالليل تصرخ وكل شويه نجري بيها على المستشفى. كنت متاكد الانتكاسه دي اللي حصلت لسما وراها اميمه وابنها واختها نوره. خالته البت سما في الحمام، وعمه منعم وماما دخلوا اوضتهم. يلا بسرعه تسحبي وادخلي تحت سريرها عشان تسمعك، يلا قبل ما تخرج من الحمام. يلا سما يا بنتي، هلا ماما. مين مين؟ هأمك يا حبيبتي، انا عاوزاكي، انت وحشاني قوي يا سما. وانت كمان وحشاني، وانا عاوزاكي، انا عاوزه حضنك يا ماما. ماما هي ليه؟ تعالي يا حبيبتي، حضني مفتوح لك ومستنيك. تعالي تعالي، انا في البلكونة وقفلك عالصور، فتحالك حضني. قومي تعالي، ارمي نفسك في حضني، ارمي نفسك على طول. يلا يلا. حاضر يا ماما، انا جايلك اهو اهو. صحيح يا باشا، سما وقعت من الروف مش من اوضه نومها، بس بنفس الطريقه دي. كل اللي قوله ده عوض ما يخرجش عن كونه مجرد شكوك، حتى اللي سمعته منهم وحكيتهولي في النهايه كلام يحتاج لدليل، ووالدها نفسه بياكد ان وجود اميمه وابنها كانوا سبب في تحسن حالتها. يعني صاحب الشان اللي المفروض كان يشك ويبلغ بيشهد لهم بالخير، يبقى بناء على ايه بقى عاوزنا انت نوجه لهم اتهام بقتلها؟ مفاجأة يا فندم، المعاينة اكدت ان سقوط سما كان بفعل فاعل. يؤسفني اني اقول لك يا منعم بيه ان المعاينة اكدت ان مكان سقوط سما بيبعد عن العمارة بامطار كتيرة، مما يعني انها مرمتش نفسها بارادتها، وإلا كان سقوطها كان يبقى عمودي، وفي الحالة دي مكان سقوطها هيكون أقرب من كده بكتير. يعني حضرت صابت، يعني حضرت صابت سما بنتي حد زقها؟ قتلها. للأسف يا منعم بيه، دي الحقيقة، وده اللي جابني المستشفى بمجرد ما الدكتور قال إنك فقت من الغيبوبة وممكن سؤالك. طب ليه أي حد في الدنيا ممكن يفكر يحرمني من بنتي بالضلايا؟ ليه؟ طب ممكن يكون مين يا سيد منعم؟ أنا طبعا أقصد التلاتة، زوجتك وابنها. لا أنا مش مصدق ولا مصدق، أنا مش مصدق عز الظابط. صحيح اتقي شر من أحسنت إليه، لكن الدرجة دي طريقة القتل؟ طب ليه؟ يا سيد منعم، أنا ما أقدر حجم صمتك، لكن عاوزك كده تتماسك وتجاوبني عشان الجاني ما يفلتش بعملته. أنت والباقيين كنتوا فين لحظة سقوط سما؟ أنا كنت في الفرندة بشرب قهوتي ومعايا حوض. أيوه، مودي كان فوق في الروف، ونورة نورة كانت في أوضتها. وعرفت منين يا سيد منعم إنها كانت في أوضتها؟ عشان أميمة، أميمة راتي ساعتها بتندق عليها وبتقولها تعالي ساعديني في المطبخ، تعالي ساعديني في المطبخ. أميمة مراتك عاوزاها في المطبخ تساعدها في إيه؟ أنت مش عندك طباخ؟ الطباخ أجازته النهاردة، ومنعم طلب ياكل سمك وجمبري، وكنت عاوزة نورة أختي تساعدني في تنظيف السمك وتقشير الجمبري. طب ليه ندهت عليها من بره؟ ليه ما دخلت لهاش؟ يعني أنا هخبط إزاي ولا حمسك الأكرة وفي إيدي زفارة السمك والجمبري؟ لا صح. وانتي يا مدام نورة ما خرجت لهاش في ساعتها ليه؟ أنا كنت لسه خارجة من الحمام وبسرح شعري، وما خلصت حصلتها على المطبخ وجات لقيتني شغالة بإيدي وسناني. طب انت بقى يا مودي كنت فين؟ كنت فوق في الروف بتمرن. يعني انت الوحيد اللي كنت في الروف لحظة صعود سما كابتن؟ ايوه، بس حضرتك قلت بالتحديد لحظة صعود سما. انا بالتحديد اللحظة دي نزلت دخلت الحمام وكنت سايبها واقفة قاعدة على السور بتكلم الشمس. ايه؟ بتكلم الشمس؟ ايوه، الحاجات اللي كانت بتهلوس بيها، تعالي لي ياما، عاوزاكي ياما وكده. طب ما هو ده معناه انها ما كانتش في وعيها وكانت في حاله خطيره، ازاي تسيبها بالشكل ده؟ الحمام كان ضروري جدا. انا فضلت ماسك نفسي ومش عايز اسيبها، لكن وقت سقوط سما كنت انت في البراندة مع البيع عوض. ايوه يا باشا. يا ترى كنت تقدر تشوف بقيه الشقه؟ قصدي يعني تشوف حركة الموجودين في الشقة؟ لا باشا، أصل الفرندة دي بتبص على ظهر العمارة، والبيبي بيحب قعدتها قوي علشان أهدى من الفرندة اللي على الواجهة، عشان كده ما شفناش المرحومة سما وهي بتقع. ساعة عليكم النبي يا باشا تعرفوا مين اللي عملها وتشنقوه عشان تبرد ناري، عشان الرجل الطيب أبوها يتعافى ويصلب طوله. أفتكر أيا كان مين الفاعل، مش ممكن هتفضل أميمة على ذمة الراجل ده. الناس دول بصراحة ما يستهلوش وجودهم في بيته وحياته بعد كده. التقرير وصل يا فندم. هات. تمام تمام، زي ما توقعت بالظبط. الحمد لله باشا. مين المجرم اللي حرمنا من سامة باشا؟ مين فيهم المجرم يا اسطى عوض؟ هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في 57-87-120 إذاعة. استمعنا إلى حلقة اليوم وجريمة قتل من القاتل. القتيلة زي ما استمعنا شابة 16 سنة، المتهمين أميمة نورة ومودي، مين فيهم القاتل في هذه الجريمة؟ نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية على تليفون 25-257-92-303، تليفون البرنامج العام. مستمعين الأعزاء، قبل أن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية أنقل لكم تحيات فريق عمل يوم الجمعة وكل التهنئة ببداية عام جديد. على هندسة الهواء وسام محمد، الأعداد سهى حسن، الدراما البوليسية التي استمعنا إليها كتبها مجدي سالم، الإخراج دكتور محمد لطفي. وأسعد بأن أكون معكم على الهواء وأتلقى اتصالاتكم الهاتفية. أسماء موسى. معنا أول اتصال. ألو. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تعرف حضرتك وحضرتك طيب يا فندم وبألف خير. والشعب الطيب كل بسعاده وبخير يا رب جميعا باذن الله. يا رب يرضى علينا وعليك وأمة محمد والاخوه المسيحيين بخير وسلامه يا رب. اللهم امين. القاتل هو الولد مودي. القاتل هو مودي. طيب دليل حضرتك ايه يا فندم؟ الدليل حاجه حاجه. هو لما جم بيتكلم مع بيتكلموا مع بعضيهم وكان الولد موجود قال له كانت البنت وقفت ترمي نفسها من ليه وانا حشتها وقفه بتكلم الشمس. فانا لحقتها وبتاع فقالت له ما كنت سبتها وايه ولمت نفسها وخلصنا منها. فاتصل فلما جت بتاع حرض اللي هي نوره خالته ان هي تروح تنام في الايه تحت السرير وهو واقف فوق ان هي تستدعيها وهو ايه يزقها من ايه يزقها. يعني حضرتك شايف ان مودي هو القاتل. مودي هو القاتل. طيب اسم حضرتك يا فندم ما تعرفتش بيك. صفوة الدسوقي محمد. اهلا بيك يا صفوة. اهلا بيك. اهلا بيك. شكرا أهلا. جزيلا. تفضل. مستمعينا الاعزاء تاني مكالمه. الو. الو. الو. اهلا بيك يا فندم. اتعرف بحضرتك. مساء الخير يا استاذ محمود. مساء النور يا فندم. اتعرف بحضرتك يا فندم. مع حضرتك انا هيثم حمدي ابو غازي. اهلا يا استاذ هيثم. الاجابه النهارده انجاني الذي قام بعمليه اغتيان هو قسم مودي. مودي هو اللي قتل سام. الدليل الاول هو ان مودي هو الوحيد الذي ظن متواجد مع سامه منفردا لوحده فهو مرتكب هذه المؤامره الشيطانيه. الدليل الثاني هو ان التحقيقات الجنائيه اكدت بان المجني عليها وقعت من فوق السطح فمودي هو الوحيد الذي كان متواجدا على السطح منشهدا لوحده. تمام. فهو منفذ هذه الجريمة الدنيئة. أنا بشكرك. السلام عليكم يا فندم. أولا أنا بشكرك يا أستاذ هيثم وبحييك على تحدثك باللغة العربية الفصحى وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. المكالمة الثالثة في حلقة النهاردة. ألو. السلام عليكم أستاذ أسماء. وعليكم السلام يا فندم. معك حسن بغداد من الأقصر. أهلا أستاذ حسن. أهلا بيك يا فندم. أنا هجاوب باسم محمد ابني معلش. يعني. طبعا يشرفنا. أكيد. الله يعزك. إن شاء الله يكون حظه حلو محمد. إن شاء الله أستاذ أسماء. يا رب إن شاء الله يكون حظه حلو. الله يعزك ويحفظك. هو مودي هو اللي قتل الجريمة. مودي. السبب طبعا هو طبعا بالاتفاق مع خالته إنها تدخل تحت السرير والقصة اللي هي تعرفت دي إنها قاعدة إيه. تنادي عليها وهي طبعا البنت معروف التعب اللي عندها يعني. يعني تفسير حضرتك انه عشان مودي هو اللي كان موجود معها فوق السطح. ايوه هو اللي موجود. وبعدين بيقول انا بس يبقى تفسير مباشر قوي كده يا استاذ محمد يا استاذ حسن. نعم يا فندم. يعني هيبقى دليل مباشر كده انه يعني ان مودي هو القاتل. ما ايوه ما هو كمان انه بيقول طلعت على لعبت فوق في مش عارف ايه الرياضه اللي تلعب اللعبه فوق دي وبعدين بيقول له المحقق ليه طب انت ما انقذتهاش فبيقول له انا رحت الحمام هو عمل جريمته دي وطلع راح الحمام. تمام. يعني عمل الجريمه بتاعته دي وراح دخل الحمام طبعا عشان يبعد الموضوع. طيب يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ويعني على اتصالك الدائم. الله يعزك. الله يخليك. لكن عاده الدليل بيبقى خفي الى حد ما ما بيبقاش الدليل في الحلقه مباشر بهذا الشكل ده يعني نصيحة كده محبة في كل مستمعينا. أنا بشكرك يا أستاذ حسن، شكرا جزيلا. الله يعزكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مستمعينا الأعزاء، عودة لاتصالاتكم الهاتفية لحل مسابقة النهاردة من برنامج 57-87-120 إذاعة من القاتل. بجدد تذكير المستمعين اللي انضموا لينا الآن وما يعرفوش رقم التليفون، نحن نتلقى الاتصال على تليفون 257-92-303. ومعنا مكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة أسماء. أهلا بيكي. أتعرف بيكي؟ حضرتك طيبة. أمل. وأنت طيبة وبألف خير يا أمل، أهلا وسهلا. القاتل مين يا أمل؟ هي نورة بالاتفاق مع مودي، ولا هو اسمه إيه، بودي ولا مودي؟ مودي، لا مودي بالميم. تقصدي نورة هي أخت الزوجة. آه. مش الزوجة نفسها. لا مش الزوجة. طيب ليه؟ ليه؟ لأن قبل كده بودي قال لها، ولا مودي دوت قال لها، تعالي يا خالتي دي هي سما في الحمام وهتخرج تروح لاوضتها، تعالي استقبلي وقعدي تحت السرير وكلميها على انها ايه، على انك يعني مامتها وكده. وفعلا هي راحت وكانت ناويه ان هي تحدف نفسها من البلكونه وكده، لكن هي في الوقت دوت سما ديت كانت معاه فوق في الروف. لكن هل الدافع لنورة اخت الزوجة يكون بنفس قوة الدافع لدى الزوجة او لدى الابن؟ ما هي برضو الفايدة هتعود عليها، هتعود على الكل يعني على الجميع. تمام، يعني مش واحدة بس، مش واحدة بس يعني. تمام يا امل، انا يعني انا بشكرك واتمنى انك تفوزي لانك بتتصلي بينا كتير، فانا بشكرك شكرا جزيلا يعني. شكرا جزيلا. كمل. طب كملي عندك كتاب. كملي كملي. عشان بس المرة اللي فاتت قلت 3/4 الإجابة وما كملتش الباقي. طب يا حبيبتي أنا ما أعرفش إن أنت عندك مزيد من الإجابة، تفضل. وبرضو نزل قال لها يا طنط يا خالته الحقي إيه دي سمع على السور. فبعد كده هي كمان أختها أميمة ندهت لها وقالت لها تعالي نظفي السمك والجمبري معايا، فهي قالت للمحقق لأ ده أنا كنت في الحمام وما خلصت جت لها، يعني ما جاتش بسرعة. في التوقيت ده كانت بتقتل بقى البنت. وازاي مودي دوت، ازاي هو بيقول كمان ان انا كنت في الحمام؟ ازاي هما الاثنين هيبقوا في الحمام؟ ازاي هما الاثنين يبقوا في الحمام؟ طب يعني امل كده اجابتك اكتملت خلاص؟ خلاص، مش عايزة تقولي حاجة تانية. شكرا جزيلا. شكرا يا امل. شكرا. اخوكي عايز يشترك معاكو، ممكن؟ اخوكي؟ طيب معلش هناخد المكالمة سريعا. طب يا ريت سريعا بس بدون ما يقول تفاصيل زيك بقى، يعني يقول من القاتل. هو يقول نفس الإجابة؟ لا إجابة تانية. طب يا ريت سريعا عشان بس بقية المستمعين. طيب اتفضلي أم. ايوه اختي، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بيك؟ خالد كمال مصطفى. ماشي يا خالد، مين القاتل؟ هو القاتل هنا هو اللي هي زوجته. طيب دليلك ايه؟ الدليل ان هو اللي هي لما نادت على اختها بتقول هي طلعت بسرعة واشتغلت بايدها واسنانها عقبال ما هي ما جت، يعني معنى كده ان هي ما كانتش موجودة. دي حاجة. التاني حاجة ان هو ان يعني التبع الشرعي هيطلع ان هو ان كان فيه زفارة سمك على هدومها في ظهرها لما هي زقتها، لان هي اللي زقتها. تمام يا استاذ خالد، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. معنا مكالمة كمان. ألو. ألو، أهلا بيك يا فندم، أتعرف بحضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك يا أستاذ أسماء، بحيي سيادتك على إدارتك المتميزة للحلقة. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ده من ذوق حضرتك. معك يا فندم. معك عبد الغني ماكن عبد الغني من أسيوط يا فندم. عبد الغني، أستاذ عبد الغني من أسيوط. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد الغني. أهلا بيك يا أستاذ أسماء. القاتل مين؟ مودي. مودي الشاب. طيب دليل حضرتك؟ دليل من ثلاث محاور. المحور الأول إن هو أصلا كان موجود في مسرح الجريمة، فكان أقرب حد لأنه ينفذ الجريمة يعني، أو يمارس عملية القتل أو إسقاط سما من الروف أو من الأعلى، من المنطقة اللي هي فيها. من المنطقة اللي هي فيها. المحور الثاني إن هو أوحى لخالته نور بأن هي يعني تحاول تطلع سما من الأوضة، فقال لها يعني تدخلي لها من تحت السرير، يعني أوحى لها بهذه الفكرة الجهنمية، تدخلي لها من تحت السرير وتكلميها عشان هي تطلع، وبالتالي هو يكون قدامه الفرصة إن هو يعني يمارس عملية القتل أو الإسقاط. المحور يعني الثاني هو عمل ده بالاتفاق، تقصد مع نورة؟ طبعا اكيد. ما هو ليه الاتفاق مش ثلاثي؟ ليه اتفاق هنا هيبقى بينهم ثنائي، الاتفاق يبقوا الثلاثه مع بعض؟ لا، ربما يكون في اتفاق في الباطن يعني بين الكوان، وبعدين لانه الفايده هتعوم عليهم هم الثلاثه بالتاكيد يعني. المحور الثالث حضرتك والاخير، طب سريعا والنبي يا استاذ عبد الغني، عشان بس المستمعين الاخرين بيزعلوا مننا. حاضر يا فندم. حاضر. هو قال طبعا ان انا بيقول له انت كنت فين يعني لما شفتها وهي بتكلم الشمس، معنى كده ان هي كانت خلاص بتنوي ان هي هترمي نفسها. فهو قال له انا كنت في المطبخ، في حين ان هم ما ذكروش ده يعني. لما سأل هم لما بيتكلم مع نور ووالدة مودي، لا هم ما قالوش ده، ما ذكروش الكلام ده في التحقيق، وبالتالي فده معناه ان هو كاذب وان هو اللي مارس هذه الفعل الذي يعني. بشكرك يا استاذ عبد الرحيم. شكرا لك يا فندم. شكرا يا استاذ اسماء، مع السلامه. معنا مكالمة كمان. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانت طيبة أستاذ أسماء. وحضرتك طيبة. جميع القائمين على العمل في البرنامج العام. أشكرك يا فندم، الجميع بيحيي حضرتك. أتعرف بيك. الله يخليك. محسن شحاتة محمد. أهلا يا أستاذ محسن. مين القاتل؟ هو القاتل النهاردة هي نورة. نورة خالت مودي، بالاتفاق مع مودي. بالاتفاق مع مودي. وبعدين هي من الدليل الأول إن هي بتقول أنا كنت في الحمام. طبعا هو قال أنا كنت في الحمام. وبعدين أختها بتندع عليها، لو في الحمام، الحمام جنب المطبخ. فبتندع عليها كل ده ما سمعتهاش. قالت على الأقل فتحت بابه ونادتها. ده دليل تاني. وبعدين أكيد هيلاقوا مكان بصماتها أو كانت مسكة السمك أو كده على الرداء بتاع القتيلة. من نورة، مش من حد تاني. لا، من نورة. تمام، أنا بشكرك. شكرا جزيلا يا فندم. لا عفوا. شكرا. معنا اتصال اخر. الو. ايوه لو سمحتي، هو ميدو اللي هو القاتل، عشان هو قال ايه؟ قال ان هو راح الحمام وهو مش في الحمام، لان هي ثانيه قالت له انا في الحمام اميمه. طبعا ما ينفعش الاثنين يبقوا مع بعض في الحمام. لكن هو شاف السماء هي بتتكلم مع الشمس. طبعا لما اتكلمت مع الشمس طبعا ما ينفعش هو يسيبها كده، ازاي هو راح الحمام؟ ما ينفعش. يبقى هو ايه، خلى اميمه اللي هي نوره، قصدي نوره اختها، اخت اميمه، قالت ندهت على مامتها طبعا، وقالت لها تعالي يا سما، تعالي يا سما. في اللحظه دي طبعا هو ميدو راح رماها من ايه، من البلكونه. ده تفسيرك. طيب انا بشكرك. شكرا. طب في حاجه تاني عايزه اقولها. طيب قولي اتفضلي. معلش، انا ممكن ادخل باسم تاني؟ هو انا بس عايزه اقول للمستمعين حاجه، هو ده اتكرر مع الاستاذه امل قبل كده، فانا يعني انا ما حبيتش ازعلها، بس فكره دخول باسم يعني ممكن اقول لكتاب نوره باسم ابني يعني. طيب اتفضلي. ممكن تبقى برضو نوره هي ايه اللي قالت، مثلا قالت لها تعالي يا سما، تعالي يا سما. في الاخر راحت ايه رمتها من فوق. طبعا دي كانت ايه بتقول ان انا في الحمام، اللي هي نوره هي ما كانتش في الحمام، لان هي نادت عليها اختها اميمه قالت لها تعالي تعالي ازاي قالت لها تعالي وهي طبعا ايه نوره كانت عملت المهمه كلها وراحت رميتها من فوق باسم ابني محمود مصطفى عرابي ولكن الاولاني نادي حسني. طيب شكرا جزيلا مدام شكرا سلام سلام سلام. معنا مكالمة كمان. ألو ألو أتعرف بيكي؟ ألو أيوة مين معي؟ مع حضرتك حبيبة أحمد عبدالعاطي. أهلا يا حبيبة. مين القاتل؟ كل سنة وحضرتك طيبة. هو القاتل النهاردة هي أميمة الزوجة. الزوجة أيوة. دليلك إيه يا حبيبة؟ دليل إن هي لما نزلت نورة لما نزلت لها أميمة ونزلت لها ما لقيتهاش وهي في الوقت ده أكيد كانت بتأدي جريمتها عشان استغلت إن هي إن نورة في الحمام وبعد كده انا حاسه ان الدليل هيبقى ان زفرت السمك اللي في هدومها ده كان هيبقى دليل ده وهي الوحيده اللي عندها الدفع القوي. تمام يا حبيبي انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا. الحقيقة أنا بطلب بس من كل مستمعينا اللي يدخل معنا في الحلقة ياريت يدخل باسم واحد فقط لو عايز يتصل تاني معلش يتصل مرة أخرى ويدخل مكالمة تانية لأن المستمعين الحقيقة بيزعلوا لأنهم ما بيقدروش يوصلوا للخط ففي حد بيتاح ليه الفرصة مرتين وحد ما بيتاحش ليه الفرصة خالص. فمعنا اتصال. ألو ألو سلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بيكي؟ معك ولاء عبد المنعم أبو الحسن. اهلا يا ولاء. كل سنه وانت طيبه الاول. وانت طيب. هي اللي جاني النهارده اميمه اللي هي الزوجه. الزوجه هو اول حاجه هي المستفاده الطرف الاول هي المستفاده. تاني حاجه هي بتقول انا كنت بنده على اختها نوره فنوره في التحقيقات بتقول انا خرجت من الحمام ودخلت وهي دخلت عليا في المطبخ ولقيتني شغاله بايدي واسناني. طب وهي لو هي في المطبخ اميمه ماشي ما كانت ايه كانت نوره هي اللي هتدخل عليها مش هي اللي هتدخل على اختها نورة. تاني دليل ان هي اللي طلعت وهيلاقوا في هدومها ريحة زفارة السمك لو هي كانت بتعمل فعلا الاكل. تمام يا ولاء انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. معنا اتصال كمان. الو الو هتعرف بيكي؟ شموع بهاء العشري. اهلا يا شموع. اهلا بحضرتك. القاتل مين يا شموع؟ طيبين الاول. وانت طيبه. الجاني مرات باباها اللي هي اميمه. دليلك ايه يا شموع؟ الدليل ان اميمه كانت بتقول انا بندها على اختي وما سمعتنيش. هي كانت في الحمام بس هي اصلا لو جت ندهت عليها كانت اختها سمعتها على طول اصلا ما ندهتش عليها. هي طلعت هي حست ان اختها نزل الحمام واختها ما كانتش موجوده كانت في اوضتها فهي طلعت ادت الجريمه حتى هيثبت في التقرير ان هي في ظهرها زفاره سمك وجمبري. ده دليل ان هي كانت بتنظف السمك وهي اللي وقعتها من فوق. تمام شكرا لك يا شمو. شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال كمان. الو الو تعرف بيكي؟ اسماء احمد فتحي. اهلا يا اسماء اهلا بيكي. هو دليل النهارده اميمه. قصد الجاني النهارده اميمه. الدليل ان هي نادت لاخت ان هي يعني نوره دي قالت ان هي قالت ما انا كنت بسرح شعري ومش عارفه ايه ورحت المطبخ ولقيتني شغاله بايدي واسناني فهو اللي هو نودي ده ولا مودي ده نزل وقال لها نزل وقال لهم ان هي قاعده على السور فهو اصلا المفروض اميمه هي اللي تقتل عشان هي اللي هتورث. انت شايفه ان الدفع عند اميمه الزوجه اقوى يعني اقوى من نوره هي ده فنوره قالت لقيتني شغاله بايدي واسناني فده معناه ان اميمه ما كانتش موجوده. تمام يا سمسمه شكرا يا سمسمه. هما تقريبا التقرير الاخير ممكن يلاقوا ان في زفاره في ظهرها. تمام شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال كمان. الو نصر السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. احمد عبد العليم مع حضرتك. احمد عبد العليم. عبد العليم اي. اهلا استاذ احمد. اهلا بيك حضرتك. اهلا بيك يا فندم. النهارده الجاني هي اميمه. اميمه، طب دليل حضرتك ايه؟ الدليل اللي هو اكيد هيلاقوا فيه ظفار على ظهرها من ورا بالاتفاق مع ابنها واختها. اختها اللي هو برضه الطب حضرتك هيلاقوا ان الطب الشرعي ايوه اي هيلاقي الشباك الحته اللي هي ربت فيها نفسها فيها تحتها الشباك بتاع المطبخ، هيلاقوا اختها هي بتكلمها على اساس امها وهي طلعت لما راحت على السور ابنها نزل قال لها الحق هي بقت على السور هي اميمه تطلع تزقها من فوق والدليل هيلاقوا اخت ظفاره على هدومها على هدومها. وحضرتك هنا جاوبت يعني في تركه كده، حضرتك متوقع ان هيلاقوا المكان اللي هي نزلت منه بالظبط كده، هيلاقوا تحتيه شباك المطبخ اللي اختها كانت بتكلم منه على اساس هي امها واميمه طلعت رمتها من فوق بالظبط كده. تمام بالزبط. شكرا جزيلا استاذ احمد. شكرا جزيلا. معنا اتصال كمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ممكن اشيك مع حضرتك؟ طبعا اكيد. احمد سعيد جوده. احمد سعيد. استاذ احمد القاتل مين؟ القاتل هي اميمه. اميمه، تفسيرك؟ في كده دليل يا فندم، هي كانت قاعده مع مودي فوق في الرفت فوق ولا قاعده على السور فوق، فراح نزل قال يعني هيعمل حمام تحت، هو ما كانش هيعمل حمام ولا حاجه، ونزل يقول لامه اللي هي قاعده فوق على السور كذا كذا، فالمهم راحت ايه اميمه نادت لاختها عشان تيجي تساعدها في الليل في تنظيف السمك. فطبعا اختها لما جت دخلت المطبخ كانت لقيت المطبخ فاضي، فبتقول لك انا قعدت اشتغل بايدي واسناني، يعني انا كده كانت بتشتغل لوحديها. كانت اميمه بتنظف في الاول، لما ابنها نزل لها عشان يعمل حمام يعني يعمل حمام طلعت فوق بقى هي لقيت قاعده على السور، راحت زقها من ظهرها لقدام من ورا لقدام فمندفعه، فطبعا التقرير لها في هدومها في اثار سمك جمبري اللي امها كانت بتنظف في الاول. تمام. لما ابنها نزل لها بقى هي طلعت فوق عشان تسؤال فوق. تمام يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. فهم. شكرا لحضرتك. شكرا. معنا مكالمه كمان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. حماده توفيق حجاج. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. الجاني مين؟ الجاني النهارده هو اميمه. تمام، تفسير حضرتك ايه؟ وجود المعمل الجنائي يثبت في التقرير بتاعه وجود اثار زفاره على ملابس المجني عليها، طبعا هم الثلاثه اتفقوا على استدراجها بشكل معين ان هي تنتحر. مودي شاف ان الفرصه كانت متاحه لسما ان هي ممكن تنتحر وكده، وبالفعل نزل تحت عشان ينده لوالدته اللي هي اميمه، ساعتها كانت طبعا بتنظف السمك، فلما كانت الفرصه دي سانحه ليها طلعت وكانت طبعا في اثار زفاره على ايديها ساعه لما زقتها، ودوت اللي هيثبته تقرير المعمل الجنائي. انا بشكرك، شكرا جزيلا يا استاذ حماده. شكرا جزيلا. معنا المكالمة الأخيرة في حلقة النهاردة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا أستاذ أسماء؟ أهلا بيك يا فندم. معاك محمد عبد الغفار علي من المنصورة. محمد عبد الغفار من المنصورة. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. المستفيدة الوحيدة من قتل سما هي زوجة أميمة، زوجة أبوها يعني. تمام. ودل على كده كمان إن هي وجدوا أثار الزفارة على ملابسها من ظهرها يعني. فديا والاتفاق كان ما بينها وبين مودي، نزل لمامته قال لها على ان هي هو الوحيده روح زقيه، فزقتها فماتت على طول. انا بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. العفو. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بعد دقائق من الآن هنعلن اسم الفائز، لكن نستمع إلى الإجابة الصحيحة والحل الصحيح ونعمل قرعة ما بين الناس اللي جاوبت صح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. بعض جرائم القتل سهولتها بتكون خدعة للجاني وبتغريه لارتكابها، وفي جريمة النهاردة السهولة ما كانتش بتكمن بس في سهولة التنفيذ اللي هو زقة، مجرد زقة بإيدين الجاني للمجني عليه كفيلة تسقطه من الدور التاسع أتيل، وخصوصا أن الزقة دي لا هتورطه في وجود بصمات ولا متعلقات له في مسرح الجريمة تدينه. لكن عملنا الأمني علمنا اكتشاف ظواهر وأدلة لا يتصور الجاني أبدا أن ليها وجود، زي اللي حصل في جريمتنا دي. أنت يا نورة وأنت يا أميمة وابنك مودي، الجاني واحد منكم. ليه بس يا باشا؟ الكلمتين قالهم لك الراجل اللي اسمه عوض ده هتصدقهم؟ طب أنا كمان هقول بقى هتكلم. الراجل ده اللي اسمه عوض هو اللي حدف سما من الروف. وانا نازل للحمام لقيته طالع الروف. كذاب كذاب يا باشا، يا اخي عيب عليك والله، عيب وحرام وجودكم في حياتنا اصلا. لا مودي مش كذاب، وظن هتقول انك كنت مع منعم في البراندة مش كده؟ طب لو ما كانش كده تفتكر عوض كان فين يا أميمة؟ في الروف، ما هو مودي قالك شافه طالع. وتفتكري أصدقك وانت أمه وطبيعة الدافع عنه وكذب والد القتيلة؟ ها؟ وهو منعم به قالك حاجة؟ ده مرمي في المستشفى في غيبوب. وقال لي كل حاجة يا مدام نورة، وأكد لي إن عوض كان معاه في الفراندة، وقال لي كمان إنك دخلت المطبخ يا مدام أميمة. يا سلام، ما أنا قلت لك كده. صحيح، وده برضو اللي أنا قلته. ما هو لولا اللي انتوا الاتنين قلتوه ما كنتش عرفت انك انت الجاني يا أميمة. نعم، انا يعني انا ازاي بقى يعني؟ وايه اللي قلناه انا ونورة يعني؟ لما سألتك يا أميمة ليه ما دخلتيش لنورة الأوضة بدل ما تندهلها، فاكرة رديتي بايه؟ قلت لك ايدي مليانة بزفارة السمك والجمبري ومعرفتش حتى اخبط ولا امسك الاكرة. تمام، وانت يا نورة لما سألتك ليه ما خرجتلهاش في ساعتها رديتي بايه؟ اني لسه خارجة من الحمام وبسرح شعري، وما خلصت حصلتها على المطبخ. كملي اللي بعد كده. لا مش فاكرة. لا يا نورة انت فاكرة، بس ادركتي حالا ان اللي قلتيه كان اول خيط مسكناه لإداني تختك. إيه؟ انت قلتي وجت لقيتني شغالة بإيدي وسناني، جت منين يا نورة؟ ما أنا ممكن أكون يعني رحت لأي مكان ورجعت لأي سبب، يعني الحمام مثلا. صحيح، مش شرط غيابها الشوية دول يكون يعني للأكل. فعلا مش شرط، لكن زفرت السمك والجمبري في إيديها كانت الدليل على أدانتها. يعني إيه يا باشا، لقيته مثلا سمكة وقع في الروف؟ لا يا كابتن مودي، لكن بفحص المجني عليها تبين إن ملابسها عليها زفرت سمك. تفتكر جت لها منين يا كابتن؟ اللي حاول يرمي سما وجد منها مقاومة واضطر يتعامل معاها بإمساكها ليتمكن من إلقاها، وإيدي كانت مليانة بزفرت السمك، قصدي إيديك يا أميمة. لا، أنت بمجرد ما لمحت مودي نزل ودخل الحمام واختك لسه في الأوضة وعوض مع جوزك في الفراندة الناحية التانية، لمعت الفكرة في دماغك وبسرعة طلعتي ونفستي ونزلتي بنفس السرعة للمطبخ من غير ما حد يشعر، وعشان كده كانت شهادة الجميع بأنك كنت في المطبخ مشغولة بالسمك والجمبري. أيوة، يعني ما كنتيش قادرة تغسلي إيدك قبل ما تطلعيها يا أميمة؟ أعمل إيه؟ وحبك في اليوم ده بالذات تعمل لنا سمك وجمبري؟ خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعين الأعزاء، زي ما استمعتوا لحلقة النهاردة الدليل كان في قلب الكلام، ودليل طبعا موضوع موجود زفارة السمك ده، يعني أغلب الناس جاوبت الإجابة دي، لكن الدليل كان في نص تاني لما الزوجة لما أخت الزوجة قالت جات ولقيتني شغالة، يعني ده معناه أنها ما كانتش في المطبخ في لحظة ما من الأوقات. يبقى زي ما استمعت القاتلة النهاردة كانت أميمة، هي صاحبة المصلحة الأولى. الدليلين اللي ذكرتهم لحضراتكم دلوقتي أكيد اللي استمعنا إليهم، فاللي جاوبوا إجابة صحيحة الزوجة مع الدليلين مع بعض هما اللي بقى نعمل ما بينهم قرعة. وأنا بعمل القرعة على الهواء مع حضراتكم، وهبتدي بسم الله، نبتدي كده أول اسم أحمد سعيد جودة، والدليل كان صح. الأستاذ أحمد سعيد جودة، ألف مبروك لحضرتك، قيمة الجائزة 500 جنيه. الأستاذ أحمد سعيد جودة الفائز الأول. الفائز الثاني هنعمل قرعة برضو. بسم الله. الفائز الثاني خالد كمال مصطفى، الدليل صح. ألف مبروك للفائز الأول الأستاذ أحمد، والفائز الثاني الأستاذ خالد كمال مصطفى، ألف مبروك، قيمة كل جائزة 500 جنيه. فريق عمل النهاردة ليوم الجمعة بيشكر وبيحيي كل المستمعين الحقيقة اللي حريصين أنهم يتصلوا بينا. طبعا بعتذر للمستمعين اللي ما فازوش، بعتذر اعتذار شديد للحقيقة. أنا بتمنى أن كل الناس تفوز، وبتمنى أن الدليل يكون صح، لكن هو شرط الإجابة أن يكون الإجابة مزدوجة، الدليل ومعاه اسم القاتل. فبعتذر الاعتذار شديد، وفي انتظار مكالماتكم الأسبوع القادم. وسام محمد على هندسة الهواء، سهى حسن الإعداد، دكتور محمد لطفي الإخراج، ومجدي سالم الدراما البوليسية، وكنت معاكم أسماء موسى.